متكررة في كل زمان لمن سار على طريق فرعون، ويظهر أن لكل أمة فرعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل: هذا فرعون هذه الأمة. ذلك أن الله جعل فرعون وملأه أئمة يدعون إلى النار، فكل من أباح لنفسه أنواع الإجرام وتعامل بها وهو يعلم جرمها ويحرمها على الناس يسير على طريقة فرعون. كما تجد في زماننا من يجرمون مثلا الأسلحة الفتاكة ويمنعون الناس من الحصول عليها لتبقى في خزائنهم بمئات الألوف، يريدون التحكم في العالم بها. إذا كانت مذمومة، إذا كانت محرمة، فلماذا تستبيحون لأنفسكم أن تكون عندكم؟ طلب فرعون أن يأتوه بكل ساحر عليم. ودلت الأدلة من سور القرآن المختلفة أنهم جمعوا كل من قدروا عليه، أتوا بكل سحار وأتوا بكل ساحر بشرط أن يكون عليما بفنون السحر، وهذا علم مذموم وليس ممدوحا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. وأخبر أن المصدق بالسحر والعياذ بالله متوعد بأنواع الوعيد. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يتعلم هذا النوع من السحر، أن يتعلم السحر، أن يتعلم هذا النوع من العلم. العلم بالسحر علم مذموم، ولا يغترن أحد بما ذكره بعضهم من جواز تعلم السحر بغرض الخير كحل السحر على المسحور، أو لمعرفة لإظهار الفضل ونحو ذلك كما ذكر الرازي، وهذا كله باطل منكر. فلا خير في السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحرون كما قال الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون باذلا عمره في تعلم هذا العلم، هذا علم مذموم لا خير فيه لا فلاح فيه. لا يصح أن يدعي أحد جوازه بحال من الأحوال لا ليتقي كيد السحرة، فإن الله جعل لنا في القرآن كفاية في رد كيدهم، وفي الدعوات النبوية والتعوذات الربانية ما يغنينا عن تعلم سحر السحرة للتخلص منهم. وكذلك في حل السحر عن المسحور، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم النشرة التي هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وقال هي من عمل الشيطان. وأما حله ونشر والحل حل السحر والتنشر بالأدعية المشروعة والأذكار الواردة في الكتاب والسنة ودعاء الرب سبحانه وتعالى، فليس هذا من النشرة المذمومة التي هي من عمل الشيطان. قال تعالى: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ذكر سياق القصة في هذه السورة الكريمة مختصرة، وبين في سور القرآن الأخرى، وكل سورة تتميز بإبراز جزء من القصة مع فوائده. ففي سورة الأعراف بين إرادة السحرة الدنيا ورغبتهم في الأجر من عند فرعون. فلما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. عند ذلك رغبوا في أن يظهروا قوتهم وأن يبينوا ثقتهم بسحرهم في أنهم لا يهمهم ولا يعبؤون أن يبدأ موسى أو يبدأهم، فقالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فبين سبحانه وتعالى هنا مباشرة أنه لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، بعد أن وعظهم وذكرهم، وبعد أن تبين واستبان للجميع إرادة السحرة الأجر الدنيوي والرغبة في القرب من فرعون ليزدادوا تسلطا على الخلق وأذية لهم مع تمتع رخيص بزخرف الدنيا. فلما عرضوا على موسى ذلك كان المناسب وكان الأفضل أن يبدأوا هم ليتمكن موسى بعد ذلك من إبطال باطلهم. ثم إن في قول موسى ألقوا ما أنتم ملقون أنه لا يعبأ بهم ولا يهتم بزخرفهم الذي قد يأخذون الناس به. وهكذا تكون ثقة المؤمن في الله سبحانه وتعالى مهما زخرف الباطل ومهما سحر أعين الناس، فإنه على ثقة ويقين بأن الله عز وجل يظهر الحق الذي معه. فلا يعبأ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بتزيين الباطل الذي يقوم به أهله، سوف يضمحل بإذن الله تبارك وتعالى. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ليس هذا إذنا ولا أمرا يمتثلونه، ولكنه أمر للاستهانة بهم وعدم الاهتمام بأمرهم. الكل سواء، بدأتم أنتم أو بدأ موسى فالحق سيظهر. قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لم يبين هنا ماذا حدث عندما ألقوا، بينه في سورة الأعراف. كل سورة تبين لك جزءا من الواقعة، تجمعها كلها فتظهر لك الصورة على تظهر لك الصورة على ما وقع تفصيليا. هنا في هذا كما ذكرنا في سورة الأعراف بين الله عز وجل فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فكان هذا حال الناس المبهورين الراهبين الخائفين، ووصل الأمر إلى سحر موسى عليه السلام. قال سبحانه أن موسى عليه السلام أيضا أخذ بعينه. قال سبحانه وتعالى قال فإذا حبال في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى صلى الله عليه وسلم، نعم حتى موسى صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك. هذا دليل على أنه يمكن للسحرة أن يؤثروا على أجساد الأنبياء، هذا ليس بمستبعد. كما تسلط الكفار شياطين الإنس على أبدانهم فجرحوا من جرحوا وقتلوا من قتلوا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وسحر صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر بدنه في أمر النساء كما ثبت في الصحيح. فهذا أمر يمكن أن يتسلط الشيطان على أبدان الأنبياء امتحانا واختبارا ليلجأوا إلى الله عز وجل ليدفع سبحانه وتعالى عنهم. وقد قال عز وجل عن أيوب أنه قال في دعائه رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فكان مرض أيوب من الشيطان، فليس هذا من المستبعد وليس هذا مما يعصم منه الأنبياء، بل يكونون أسوة للناس. كما ذكرنا في سورة الأعراف ذكر حال الناس، في سورة طه ذكر حال موسى صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا ما وقع في نفس موسى في سورة طه. فقال عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى من شدة وقع ما فعل السحرة، وكانوا فيما ذكروا 84,000، امتلأ المكان كله بالحياة والثعابين من حبالهم وعصيهم، وخيل للجميع أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، كان التثبيت من الله عز وجل، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لم يذكر في سورة طه ولا في سورة الأعراف ولا في سورة الشعراء ما قاله موسى حين ثبته الله، لم يذكر إلا في هذا الموطن. هذا القول الذي قاله موسى قبل أن يلقي عصاه لما ثبته الله بقوله إنك أنت لا تخف إنك أنت الأعلى، فكان ما ذكر الله عز وجل هنا من قول موسى قبل أن يلقي ثقة في الله ويقينا بوعده. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به هو السحر، لم تأتوا بحق، لم تأتوا بتغيير أعيان، إنما جئتم بالسحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صارت قاعدة كلية هذه الكلمة من موسى عليه السلام، وهي سنة الله عز وجل في خلقه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هكذا عندما يلقي كل ساحر سحره يقول المؤمنون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كما ذكرنا من قبل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من السحر خطيرا هو سحر البيان، وهذا الذي ينتشر في هذا الزمان أكثر من غيره، كما ينتشر السحر المعروف، ولكن سحر البيان يقلب الأفكار والعقائد والتصورات في قلوب الخلق. سحر البيان الإعلام الذي يغير الأبيض والأسود الحق والباطل حتى يلتبس على الناس، مثل سحر سحرة فرعون عندما هيأوا للناس أن الحيات والثعابين، أن العصية والحبال حيات وثعابين وأنها تسعى، وهي في الحقيقة موات جماد لم يتغير حاله. فكذلك عندما يتكلم أهل الباطل ببيانهم الذي يخدعون به الناس ويوهمونهم أن باطلهم هو الحق بعينه وأنه الذي يستحق التبجيل والاحترام، بل ويرهبونهم كما استرهب السحرة الناس وربما لبسوا على عامتهم، فهذا لابد أن يوقن أهل الإيمان أنهم حين يلقون الحق الذي معهم في مواجهة الباطل الذي يعلنه أهل الباطل أن الله سيبطل ذلك الباطل، ولو كان الباطل كثيرا ولو كان الحق قليلا، ولو كان الباطل قويا وذا سلطان ولو كان الحق ضعيفا بغير سلطان إلا ما آتاه الله عز وجل من سلطان الحجة، وإن لم يكن معهم من سلطان الملك ما عند الكفرة والظلمة. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، سنة ماضية، لا بد وأن يبطل الله عز وجل هذا الباطل، هو في نفسه دون جهد مبذول سوف يضمحل. وسبحان الله، والله إن هذا لحق، تجد البدع والضلالات والعقائد الكفرية تضمحل تلقائيا. انظر مثلا على سبيل المثال إلى الشيوعية، هل يعني هل بذل المسلمون في القضاء عليها ما أدى إلى انهيارها أم أنها اضمحلت بنفسها؟ هذا الاعتقاد في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وأن الدين أفيون الشعوب ونحو ذلك، هل هذه الأفكار فعلا بذل المسلمون في مقاومتها؟ سيطرت على جزء كبير من العالم الإسلامي مدة من الزمن، ثم إذا بها تضمحل في سنوات معدودة، قهر وسلطان وكبت للناس وسفك للدماء بالملايين، الشعوب المسلمة التي احتلت من قبل الشيوعيين أبيدت منها ملايين، ونشرت هذه الأفكار التي غيرت عقائد هذه الشعوب مدة من الزمن طويلة، وسبحان الله بطلت مرة واحدة. التنصير الذي يحاول المبشرون بالنصرانية نشره، وهم والعياذ بالله من جنس السحرة، لأنهم يسحرون الناس، يسحرون أفكارهم بالبيان الباطل الذي هو السحر الكلامي، السحر المعاصر، يروجون للناس ذلك. فهل يحصل هذا الأمر؟ بل بمجرد أن يلقي أهل الحق قولهم يضمحل ذلك، ولو لم يلقوا حتى يضمحل تلقائيا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. رصيد هائل لكل الدعاة إلى الله، لا تقلقوا من سطوة الباطل، لا تجزعوا من سلطانه، لا يغرنكم ما يرهب الناس في ذلك، سوف يضمحل إن الله سيبطله. وعد من الله أن يبطل سحر السحرة في كل زمان، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه الآية أمرها عجيب لكل من تدبر وتأمل في واقع حياته وواقع الناس، كل من كان مفسدا لا بد وأن يمور عمله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فكل من أراد الفساد، والفساد هو ما خالف شرع الله، لأن الصلاح كله فيما جاءت به الرسل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الرسل هم الذين جاءوا بما يصلح الناس، وإن سماهم المنافقون والكفرة مفسدين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هل غيرت هذه التهم وهذا الوصف من المنافقين لأنفسهم بأنهم المصلحون، هل غير من حقيقة الأمر؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل من كان مفسدا يريد نشر الفساد، يريد علو الفساد في الأرض وضياع الصلاح الذي جاءت به الرسل، وإن زخرف كلامه وزعم أنه الصلاح بعينه وأنه لا يريد إلا الإصلاح، لا عبرة بذلك، الإصلاح والصلاح فيما جاءت به الرسل. ولذلك كل من خالف دعوة الرسل سوف يضمحل ولا يصلح عمله ولا يصلح الباطل الذي جاء به، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني الدعاة إلى الله عز وجل حياتهم تشهد بذلك، وكل من له ممارسة وعمل في نصرة الدين سوف يشهد من آيات الله سبحانه وتعالى في ذلك، ما ينقلب سحر الساحر به عليه، ينقلب سحر الساحر عليه ويرتد ضرره إليه ويظهر الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما خطوا خطوات على طريق إبطال الحق يجعله الله سبحانه سببا لعلوه، لعلو الحق، وسببا لزهوق الباطل، كما كان السحرة الذين جاء بهم فرعون يريد أن ينتصر على الحق فجعلهم الله سببا لنصرة الحق، يريد أن يكبت النور ويريد أن يمنع ظهور النور فظهر النور على أيدي السحرة بإيمانهم أضعاف ما كان يمكن أن يقع لو لم يأتي به فرعون، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلم يصلح الله سبحانه وتعالى عمل فرعون ولا عمل السحرة، اضمحل ذلك. وأهل البدع والضلال سوف يضمحل كيدهم ومكرهم، ولا بد وأن يزهق ذلك الباطل الذي جاءوا به. هذا يدفع المسلم إلى أن لا يشارك أبدا في الفساد، ولا أن يقره بدرجة من الدرجات، ولا أن يداهن، ولا أن يجامل، لا يمكن أن يقبل ذلك، يعلم أنه مضمحل فلا يدور في فلك الفساد أبدا، ولا يقبل أن يكون جزءا منه ولا معاونا له ولا مقرا به ولا راضيا به. يعلم أنه إلى فساد، أن هذا الفساد إلى اضمحلال. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته. القاعدة الكلية الثانية التي ذكرها موسى صلى الله عليه وسلم في جمله الثلاث: برئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته. فالله الذي يبطل السحر، والله الذي لا يصلح عمل المفسدين، والله الذي يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لا بد أن نستفيد من هذا الموقف موسى صلى الله عليه وسلم الاستحضار والشهود أن الملك لله وأن الأمر من عند الله. لم ينسب لنفسه صلى الله عليه وسلم قط انتصارا، ولا أنه هو الذي سيغلبهم، ولا أنه الذي سيقهرهم، وإنما نسب ذلك إلى الله عز وجل في كل الجمل التي ذكرها. ويحق الله الحق بكلماته، لم يشهد لنفسه فضلا ولا دور، إنما شهد الفضل لله سبحانه وتعالى. فكذلك فليكن كل من دعا إلى الحق وكل من دعا إلى إبطال الباطل لا يرى لنفسه فضلا في ذلك، يصغر عند نفسه ويعظم عنده وفي كلامه وفي دعوته أمر الله عز وجل وفعله سبحانه وتعالى. ويحق الله الحق بكلماته، فالحق يحقه الله عز وجل، نحن نسعى لإعلاء كلمة الله، والله عز وجل هو الذي يعلي كلمته، نحن مجرد أدوات. من الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا نسعى في إظهار الحق الذي جاءت به الرسل، منة من الله علينا أن نكون سائرين على الطريق، ليس بجهدنا ينتصر الحق ولا يحق. ويحق الله الحق بمعنى يجعله ثابتا. الإحقاق هنا هو الحق قد جعله الله حقا، ولكن يحقه أن يثبته سبحانه وتعالى ويلقيه في الأرض بحيث لا يقف الباطل أمامه. بماذا؟ بكلمات الله. كلمات هنا الكلمات الكونية والكلمات الشرعية أيضا. فالله عز وجل يبطل الباطل بأوامره الكونية، بأن يبطل، بأن يضمحل، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا بد أن يستحضر المؤمن ذلك دائما، أن الله سبحانه وتعالى بأمره تتغير الموازين، بأمره يكون الملك ويزول، بأمره يحيى من يحيى ويموت من يموت. فالأمر من عنده عز وجل بكلماته، بكلمة كن يقع كل تغيير، وبالكلمات الشرعية كذلك. فموسى صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله عز وجل بما أوحى إليه من آياته الشرعية، من آيات الرب سبحانه وتعالى، من كلمات الله عز وجل التي يشرع بها للناس التشريعات. فكلما كان معنا من كلام الله عز وجل ما نواجه به الباطل، كلما حق الحق بما معنا من كلام الله. فنواجه الباطل بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت الدعوة بالقرآن وكثرة الاستدلال بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية سمة أساسية للدعاة إلى الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس تغيرت مواقفهم بمجرد تلاوة الآيات. فسادات الأنصار رضي الله عنهم إنما أسلموا لما سمعوا مصعب بن عمير يتلو القرآن، لم يزد على أن يسمعه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن فيؤمن الناس، وكذلك فلنفعل. يكون محور دعوتنا الذي ندور حوله هو القرآن، وما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن في حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، فإذا جعلنا هذا محور دعوتنا أحق الله الحق بنا بكلماته التي جعلها على ألسنتنا بالكلمات الكونية يؤيد سبحانه وتعالى من قام بالكلمات الشرعية، بكلماته الكونية التي يكون الله بها الخلق كن فيكون، يؤيد الله من قام بكلماته الشرعية يدعو إلى الله. إذا قمت بالقرآن وإذا قمت ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام أيدك الله بكلماته الكونية، والمجرمون سوف يكرهون ولو كره المجرمون، سوف يضمحل هذا الباطل وسوف يذهب الإجرام الذي أجرمه سدى وهباء لا قيمة له، لا عبرة بكراهيتهم، هم يكرهون والله من ورائهم محيط. وسبحان الله، لم يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس ما وقع بعدما قال موسى ذلك. هذه كانت مرحلة متوسطة بين ما وقع لموسى في نفسه بعد إلقاء السحرة سحرهم وبين فعل موسى أن ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ذكر في موطن آخر، هنا ذكر جزء من القصة كما ذكرنا، وهذا من إعجاز القرآن. تجد القصة عندما تقرأها تجدها واحدة، ولكن في كل موطن تفصيل يختلف عن الموطن الآخر وذكر موقف معين، وكأن معنى ما لم يذكر هنا أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن المستقبل وأمر الله قد أتى، فلا حاجة إلى ذكر أنه قد وقع، قد وقع ذلك الذي قال موسى، وأبطل الله عز وجل السحر ولم يصلح عمل المفسدين، وأحق الله الحق بكلماته على كراهية المجرمين من فرعون وملئه وكبرائه، كل ذلك قد حدث دون أن يذكر. هذا من البلاغة العظيمة والاختصار الذي يفيدك، يعني فائدة مما ذكر وفائدة مما لم يذكر، فإن هذا من جنس قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قد يعني سيأتي قطعا ويقينا لا تستعجله لأنه لم يقع. وهذا الأمر الذي وقع من موسى صلى الله عليه وسلم أنه أيقن بوعد الله، وقد كان ما أخبر الله عز وجل به على لسان موسى صلى الله عليه وسلم. الفوائد العظيمة التي نستفيدها أن الله يبطل السحر بأنواعه كلها، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله يحق الحق بكلماته. كلما ما كانت معنى كلمات الله كلما أحق الله بنا الحق وأيدنا بكلماته الكونية، فندعو بالقرآن وندعو بالقرآن. أما كراهية المجرمون هل نعبأ بها؟ هل لأنهم يكرهون هذا الحق نحاول أن نخفف عنهم الأمر؟ هل نحاول أن نسكت عن بعض الحق لكي لا يكرهون هذا الذي معنا؟ أبدا، لا شيء من ذلك يمكن أن يقبله المجرمون. ولو كره المجرمون فسنلقي الحق وسيقع الحق وسينتصر الحق بإذن الله تبارك وتعالى. ولو كره المجرمون، ووجود كراهية من بعض الناس لهذا الدين أمر لا يمكن أن ينفك، لا يمكن أن ينفك عنه أحد، سوف يقع كراهية بالقطع واليقين. الذين يحاولون إرضاء الناس جميعا لا يمكن أبدا أن يرضوهم، المجرمون سيكرهون الحق الذي جاءت به الرسل، ولذلك لا نعبأ بهم ولا نلتفت إلى رضاهم ولا إلى كراهيتهم. كما قال عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذي يظن أنه يمكن أن يرضي كل الطوائف وأنه سوف يعني لا يحزن اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا سائر الكفرة واهم، لا يدري حقيقة هذا الدين. هذا الدين قائم ولو كره المجرمون. قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم هذا بيان لما قد وقع بعد ذلك، بعد أن أظهر الله الحق الذي جاء به موسى وآمن والتقم الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى كلما كانوا يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلب هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وصلبهم فرعون وقتلهم وفعل بهم الأفاعيل، وعامة أهل مصر لم يؤمنوا إلا القليل. فسبحان الله، آية من آيات الله في عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هذا قومه هنا قوم الدعوة وليس قوم النسب، لأن جميع بني إسرائيل كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فأما هذه الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من أهل مصر من المصريين، لم يؤمن إلا شباب قليل من المصريين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب. على أن يعود الضمير إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون أو من قومه كما ذكرنا قوم موسى على ما يظهر من السياق، لأنه الضمير أقرب مذكور، يكون من قومه يعني من الذين أرسل إليهم موسى صلى الله عليه وسلم. كما أن قوم لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم أرسل إلى قوم لوط فكانوا قومه لما دعاهم إلى الله، إما هذه أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أو من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه من فرعون ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر. اللي بين ان هذا الضمير ان المقصود بالذرية من قوم انهم المصريون، قوله تعالى وملائهم على خوف من فرعون وملائهم، لانه الملأ من بني اسرائيل كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا ليفتنوا شباب بني اسرائيل عن الدين، وانما الذين يفتنوا عن الدين هم ملأ فرعون، كانوا ملائهم لأنهم كبراء القوم. كبراء المصريين. قال وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملائه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون لعنه الله كان جبارا عنيدا مصرفا في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العفي عن ابن عباس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير، عدد قليل منه، امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه، وكذلك ماشطة بنت فرعون وذريتها. روى علي بن أبي طلحة بن عباس في قول: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يقول بني إسرائيل. هذا الوجه بقى يجعل أن الشباب من بني إسرائيل الذين آمنوا، لكن الظاهر الأول يقول عن ابن عباس والضحاك وقتادة: الذرية القليل. وقال مجاهد في قوله: إلا ذرية من قومه، قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا من قوم فرعون، لعود الضمير على أقرب المذكورين، مذكورين هو موسى، فما أمر موسى إلا ذرية من قومه، صحيح أنه يعود على أقرب مذكور، ولكن كما ذكرنا قوم لا يلزم أن يكونوا هم بنو إسرائيل في كل مرة، للقرينة الواردة في آخر الآية. قال: وفي هذا نظر، في هذا الاختيار نظر، لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل، فالمعروف أن بني إسرائيل على التفسير هذا يعني، فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا، ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل، على خوف من فرعون وملئهم أي أشراف قومه أن يفتنهم، ولم يكن أشراف قومهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكنه كان طاويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بحماله. ومن قال إن الضمير في قوله وملئهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل أتباعه أو بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه فقد أبعد، وإن كان ابن جرير قد حكاه عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. يبقى كلهم كانوا مؤمنين إلا من استثنى الله عز وجل. يبقى الصحيح في هذه الآية إن المقصود بالمؤمنين من الذرية شباب الفراعنة، قلة قليلة من شباب الفراعنة هم من قوم موسى باعتبار أنهم من أمة من قوم الدعوة، فلم يؤمن من قوم الدعوة إلا من القوم الذين دعاهم موسى إلا شباب، إلا قلة من الشباب. صحيح، بنو إسرائيل كانوا يقتلون ويذبحون يعني في جميع يعني مدة قبل بعثة موسى صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة موسى صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن المقصود بهؤلاء الذرية شباب من شباب المصريين كانوا على وجل وخوف من فرعون وكبراء قومهم الفراعنة أن يفتنوهم عن دينهم بأمر فرعون ورضاه، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تقوم بعض شركات صناعة المواسير البلاستيك الخاصة بمياه الشرب بتعيين جوائز مادية للسباكين الذين يحرصون على طلب منتجاتهم دون غيرها من المنتجات الأخرى من محلات الأدوات الصحية. يجب أن يكون من كان وكيلا لغيره في الشراء ناصحا له. السباك الذي يشتري إن كان يشتري نفسه فلا بأس، إن كان يشتري لغيره وهذا هو الأغلب وكيلا عن من يصنع لهم فإنه لابد أن يكون ناصحا له في الجودة وفي السعر، ولا يكون راغبا في الجائزة على حساب صاحب الحق. إن كان يختار أفضل الكفاءات وبأرخص الأسعار فما يأخذه من جائزة في هذه الحالة سمسرة حلال، وأما إذا كان من أجل الجائزة يختار أغلى الخامات ولو كانت رديئة ليحصل على هذه الجائزة من الشركة فهذا خائن للأمانة التي جعلت في عنقه. ولا يحل له ذلك، والله المستعان. الوكيل إنما صار وكيلا لأمانته لأنه يده يد أمانة، والخائن للأمانة من المنافقين. يجوز التعاقد على شيء موصوف في الذمة، وذلك في عقد السلم، كذلك في عقد الاستصناع. لماذا أفتيت بعدم الجواز؟ نقول الذي ليس كل عقد الاستصناع أفسدناه، ما كان منه منطبقا عليه شروط السلم صح، وإنما نقول ببطلان عقد الاستصناع الذي يتضمن دفع جزء من رأس المال دون الجزء الباقي، دون رأس المال كله. من شروط عقد الاستصناع أن يكون أن يدفع رأس المال كله في المجلس، حتى لا يكون من بيع الكارئ بالكارئ، بيع الدين بالدين، أنني بعت لك شيئا في ذمتي وهو المال الذي سوف تأخذه عندما تنتهي، والطرف الآخر باع الشيء الموصوف الذي يكون في ذمته كذلك. ثم إننا قلنا بعدم صحة عقد الاستصناع في الدور والعقار، لأن هذا تعيين لا بد أن يكون السلم معينا، أن يكون معينا، وهذا لا يصلح في السلم. السلم لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، ولذا اشترطوا أن يكون عام الوجود زمن التسليم، وليس أن يكون شيئا بعينه يباع. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، نقول ولو كان عددا معلوما. أما هذا فلا يصلح، الدر والعقار الشقق لا تصلح أن تثبت في الذمة، لا بد وأن تكون معينة، لا توصف حتى تعين. وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا الذي ذكرناه، الذي يجوز أن يبيع مما ليس عنده هو السلم، هذه رخصة مستثناة بضوابطها، إذا خرجت عن الضوابط والشروط الشرعية رجعت إلى العام الذي كان قبل ذلك، وهو لا تبع ما ليس عندك. دايرة كده لا تبع ما ليس عندك، خرج منها مين؟ السلم. يبقى كل ما ليس بسلم صحيح إيه؟ جوه الدايرة الأولانية، ماشي كده؟ جوه دايرة العامة اللي هي لا تبع ما ليس عندك. يحاول الالتزام منذ سنين ويطلب العلم، ولكنه يسقط في ذنب العادة السيئة، كلما تاب واستمع لدروس في هذا الموضوع وصام وقع مرة أخرى، مع إحساسه بضيق وألم نفسي شديد، ويحس أنه حرم التوبة والالتزام. هو يقسم بالله أنه لا يحب المعصية، ويحس بالراحة في الطاعة، ونفسه تسول له حلق لحيته، وأنه لا ينفع في هذا الطريق، وأنه خلق أن الله خلق له غير من البشر، وسوسة عجيبة من الشيطان يستدرجه ثمرة المعصية، يريد أن يستدرجه إلى أكثر منها، لكن اقطع عليه الطريق ولا تجعل المعصية سببا لمزيد من المعاصي، تب إلى الله وجدد، وإذا وقعت فقم وانهض من جديد ولا تيأس، وربك أرحم الراحمين، واستعن بالله ولا تعجز، وكل شيء يمكن أن يعني يستدرك بإذن الله طالما لم تنتهي حياتك، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فجدد التوبة واحرس خواطرك واجتهد في العبادات. ومقدمات الذنب معلومة، مقدمات الذنب الخواطر المستدعاة، والنظر إلى العورات من خلال الصور ومن خلال نظر النساء، امنع هذه المقدمات، يعينك الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل. وإياك أن تحلق لحيتك تجمع إلى المعصية معاصٍ، أنت بفضل الله طالما أنك لا تحب معصية الله وتحس بالراحة في الطاعة فأنت على الطريق، فيك يعني خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب علينا وعليك. هل السفر للخارج لدول أوروبا من أجل العمل حرام؟ وما هي الضوابط الشرعية؟ الإقامة في هذه الدور عقوبة، النظر في وجوه القوم دعوة أم على ولدها، كما قالت أم جريج دعت على ابنها فقالت لما لم يستجب لها في 3 مرات أتت لزيارته في صومعته، كل مرة يقول يا رب أمي وصلاتي، تأتي مسافرة مسافة بعيدة تريد أن تنظر إلى ابنها فيقول يا رب أمي وصلاتي فيختار صلاته ويترك أمه حتى لا يرد عليها. 3 مرات قالت في آخرها اللهم لا تمت حتى أنظر في وجوه المومسات، فالنظر في وجوه الكفرة أشد، وعامة نسائهم مومسات إلا من رحم الله، الله أعلم، لكن عامتهم إحصائياتهم هم ده عندهم تبقى حاجة عيبة جدا البنت 16 سنة ولم تمارس الجنس، دي حاجة يعني بنت دي متخلفة اللي وصلت إلى هذا العمر أو معقدة نفسيا يدوها الدكتور نفسي إذا وصلت إلى هذا السن ولم تمارس الجنس. فشبابهم بهذه الطريقة أيضا نسأل الله العافية، فجمعوا كيلا أو حشفا وسوء كيلا، يعني كفر بالإضافة إلى الفواحش. فبس البسط في وشهم بس عقوبة، النظر في وجوههم نوع من العقوبة عشان يجيبوا فلوس. نقول الإقامة في هذه الدور شرطها القدرة على إقامة الدين، وذلك يتضمن فعل العبادات والواجبات وترك المحرمات، وأن لا يعين على معصية الله عز وجل في عمل من الأعمال، وأن يكون قادرا على البراءة منهم وعدم المؤلاء لهم، لأن كثيرا من الناس بعد الأحوال الأخيرة المسلمين يعني حصل لهم الاضطهاد، يمتحن الناس في هل تحبون مجتمعكم الجديد أم أنكم تفضلون دينكم عليه، وكثير من الناس يؤكد أننا مسلمون أوروبيون وأننا مسلمون أمريكيون وأننا مرتبطون بهذا المجتمع ارتباطنا بديننا، وأننا لابد أن نغير يعني من كثير من الأحكام لزعم أن الأحكام تتغير. طبعا الفتوى هي الفتوى التي تتغير وليس الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، مش من حلال حيبقى هنا الناس هناك. أفتاهم المفتون المبطلون بأن الموسيقى اسمعوا الموسيقى عشان ما تنفروش الناس، احلقوا لحاكم عشان ما تنفروش الناس، واللي عايز يلتحي يقصها خالص ويخليها قصيرة. الحجاب إذا كانت مصرة اللي أفتوهم فيه هناك أفتوهم لا إن ما تتحجبوش هناك، بتوع الأزهر منهم من يفتيهم هناك، وفتاوى تانية من بعض المنتسبين إلى بعض الجماعات الإسلامية ودكاترة ويقول لهم أعلم علماء الأرض وجهالة والله العظيم يقول لهم ما ينفعش إن واحدة تلبس نقاب ولا جلباب، لازم تلبس حجاب صغير وملون عشان تدي صورة كويسة للمسلمات، يقول لهم مصافحة المسلمات للرجال علشان ما يدوش صورة وحشة للمسلمين. الكلام ده ممكن أقصى حاجة عندكم هناك في بلاد المسلمين، لما هناك لازم تسلموا عليهم. اختلاط الرجال والنساء في كل مجال، فتاوى عجب يقولك تغير ده دليل على الانهيار الداخلي. أما من يفتي بأنه إنهم لا يكفرون اليهود والنصارى ولا أهل الملل ولا أنهم يدعون إلى الإسلام، عمرو خالد رايح يقول لهم إن هو إيه لا إن إحنا مش عايزين نخشوشهم في السنة، عايزين نحسن سلوك الإسلام. يوسف القرضاوي بيقول إن الراجل إن المرأة إذا أسلمت تجلس مع زوجها الكافر ويجوز تستنى معه، حاجة مش محتملة والله العظيم، مخالفة للنصوص القطعية التي لا خلاف فيها، وهذا عجب من العجب يقع. فبنقول هذه الضوابط منها البراءة مما هم عليه من الكفر، تسميتهم بالكفار يعني مش هنقولهم يا كافر يا كافر يا كافر كل شوية، لكن إذا وورد بيان مقام للبيان وجب أن نبين اعتقادنا بأن الإسلام هو دين الحق وما سواه باطل، الذي يعجز عن ذلك يرحل إذا ورد بلاد المسلمين يمكنه أن يقول فيها ذلك. طبعا في بعض البلد مش ممكن، لكن يعني نقول الحق أينما كنا بإذن الله. يبقى أن لا يعين على معصية الله، لا يعمل عملا فيه إهانة، ما يشتغلش مسح حاجزين، ما يشتغلش غاسل صحون للخنازير، ما يشتغلش غاسل أكاسات الخمر والعياذ بالله، يهان أشد الإهانات ويقبل على نفسه فضلا عن التعاون على إثم العدوان. يشتغل سواء تاكسي لازم ينقل أي واحد ولو كان معاه أزازة خمر ويوديه الحانة والخمارة التي يذهب إليها ويستعين على يعني على المعاصي في كثير من الأمور، ينقل المتبرجات. طب ما فيش أصلا، وهيجيب منين؟ أي واحدة هينقلها إلى أماكن الفساد؟ حال صعب للغاية. إذا كنت تقيم هناك بغرض إسلامي وشرعي إثر دعوتهم إلى الله، إنقاذ المسلمين هناك من الهلاك الذي يحصل لهم بسبب الاندماج في هذه المجتمعات، فبها ونعمت. وإلا فأنا لا أنصحك أن تذهب إلى هذه البلاد. هل القرآن أنزل في ليلة القدر جملة أم لا؟ القرآن على قول ابن عباس رضي الله عنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا موقوف على ابن عباس، لكن هذا لا يقل من قبل الرأي، والله أعلم وأعلم. وهو موافق لقوله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، فظاهر أن القرآن كله أنزل في ليلة القدر ثم نزل منجما بعد ذلك على 23 سنة. هل معنى أن الله سيبطل السحر قاعدة أن من يسحر لابد من أن يفسد ويبطل مفعوله قبل وفاته؟ إذا جاءت كلمات الله ويحق الله الحق بكلماته، إذا واجه المسحور السحر بكلمات الله أبطل الله عز وجل سحر. ذاك قرأنا في المرة السابقة أن عن قول ليث بن سليم أنه بلغه أن هذه الآيات علاج من الايه؟ من السحر. تقرأ هذه الآيات ويشفى بإذن الله تبارك. إذا بقي الباطل فلماذا؟ لأجل أنه لم يجد حقا أمامه. نصيحة: كيف يبدأ بدعوة أخته للحجاب؟ دائما كما ذكرنا ادعو بالقرآن ثم بين فضل الحجاب. وهناك فصل جرائع الشيخ محمد إسماعيل في كتاب عودة الحجاب، واللي اسمه دلوقتي تكريم المرأة، في منزلة المرأة في الإسلام وكيف أن الحجاب صيانة لها. فطالع هذا الكتاب ستجد فيه خيرا كثيرا. حكم شراء سنوات تأمين في العمل حتى تم صرف المعاش كاملا، هذا الأمر لا بأس به، والله أعلم وأعلم، لأن هذه ليست ديونا حتى تسددها. أنت تختار أن تهب للدولة قدرا معينا، هي تحدد لك نظما، إما أن تهب مقطعا كل شهر مبلغا، وإما أن تهب مرة واحدة لتوهب بعد ذلك عند سن 60 قدرا معينا على قدر حاجتك إلى أن تموت، وإلى أن تبلغ ذريتك قدر الكسب، وإلى أن تتزوج البنات. فهذه كفاية من الدولة، ولذلك نقول هذه أصح التوصيفات لها أنها هبة يراد بها الإثابة. ونرجو الله وعامة أهل العلم على ما نقول يرون أن هذا من الهبة التي يراد بها الإثابة أمر جائز. حديث: في هناك بعض الأعمال يعني يريد البعض أن يلتحق بها لغرض نفع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكون لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. حديث صححه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، صححه الشيخ الإمام المنذري. فهذه الأعمال غالبا يعجز صاحبها عن أن يقوم بالحق فيها. أما من ابتلي والتزم بعد أن كان فيها فنحن لا نأمره بتركها مطلقا إلا إذا عجز عن أن يقيم الحق. إذا قدر على إقامة الحق واجتهد في ذلك وقلل الشر جزاه الله خيرا. عجز نأمره بالخروج فورا من هذه الأربعة. يقول الشيخ الألباني: ترك الإسلام كفر، وقتال المسلم كفر، والحكم غير ما أنزل الله كفر، والزنا كفر، والمعاصي كلها كفر، لكن هذا يكون كفرا عمليا وترى كفرا اعتقاديا. ترك الإسلام لا شك أنه من الكفر الاعتقادي، وقتال المسلم قتال المسلم لإسلامه كفر اعتقادي أيضا، لأن الله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. وقال لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الحكم غير ما أنزل الله فهو فيه الكفر الأكبر الاعتقادي، مثل الأصناف التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتوى، منها من جحد الشريعة، يجحد ويقول الدين لا دخل له بالسياسة ولا بالأحكام، يجحد الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة وبالقرآن العظيم، مثل أن يفضل القوانين الوضعية على الشريعة، أن يسوي بينها ويقول الشريعة طيبة والقوانين الوضعية طيبة ولو خالفتها، أن يفضل الشريعة ولكن يجوز مخالفتها. الخامس أن، وهذا أعظم من التجويز، أن يلزم بخلاف الشريعة في التشريع العام، هذا أغلظ من التجويز، أغلظ من الاستباحة والاستحلال، أنه إيجاب سواء كان مكتوبا أو كان عرفيا. أما الزنا والمعاصي كلها التي هي دون الشرك فهي كفر دون كفر، والله المستعان. يقول أعطي مبلغا من المال لأخ يشغله ويأخذ نسبة كل شهر حسب المكسب، هذه النسبة من ماذا؟ من رأس المال، تكون ربا، تكون مضاربة فاسدة. من المكسب متفق عليها بين الطرفين فهذه مضاربة حلال طالما كان العمل حلالا، لا بد من الحساب. يمكن أن يكون هناك مبلغ تحت الحساب إلى حين التصفية، لكن لا بد من معاد للحساب، ينظر كم الربح يقسم بنسبة معلومة مسبقا، الربح يقسم بين صاحب رأس المال وبين العامل بنسبة معلومة، النص بالنص، تلتين وتلت حسب أنواع العمل حسب اتفاقهم. السلام عليكم. لا، يبقى احلق في الاولانيه واستنى كذا يوم واعمل العمره الثانيه بعد كده. هل يجوز ان انا اقرا سوره الكهف بعد صلاه العشاء يوم الخميس ولا الافضل يوم الجمعه؟ يمكن ان تقرا سوره الكهف بعد صلاه المغرب من يوم الخميس اللي هي ليله الجمعه في الحقيقه. في روايه في الليله. هل يمكن أن يكون أن تكون الكرامة الولي أعظم من الكرامة للنبي؟ الله، الأنبياء جميعا أفضل من جميع الأولياء. يستدل البعض من ينتسبون إلى العلم على أن الكفرة التي عليها الدعوة السلفية ليست دليلا على أنهم على الحق وأنهم قلة ولا دليل أنهم الحق. ليست القلة والكفرة بالدلالة في حد ذاتها، ولكن ليس كون ناس قلة يدل أنهم على الحق أو على الباطل. يعني على سبيل المثال البهائيين قلة في بلادنا يبقى هم على الحق، النصارى أقلية في بلادنا يبقى هم على الحق، لا قطعا لا. العبرة بالدليل، العبرة بموافقة الحق، موافقة الحق. فإذا كان يعني من يوافق الحق، أولا الدعوة السلفية مش كتير، الدعوة السلفية ما زالت تعتبر أقلية، ولكن في وسط الملتزمين هم كثرة بفضل الله، لا تحتج بكثرتهم ولكن تحتج بأن بموافقة الحق. ليست العبرة بالقلة والكثرة، لكن لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة، لا تجعل القلة علامة على الباطل، هذا حال أكثر الناس، لكن لا تجعلها أيضا علامة على الحق مطلقا. اللهم استعان. أقول قولي هذا، أستغفر الله.